بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل العبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. فمتى راعيت القاعدة السابقة وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، ليست الألفاظ مقصورة عليها. فقولهم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. يقول المؤلف رحمه الله: وهذه القاعدة وهي تتمة للقاعدة السابقة في كيفية تلقي التفسير. يقول: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. العبرة بعموم الألفاظ، فاللفظ العام يجب العمل بعمومه حتى يثبت تخصيصه. اللفظ العام من الكتاب والسنة يجب العمل بعمومه حتى يثبت تخصيصه، وذلك لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. وقوله العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب يشير إلى قاعدة أصولية، وهي أنه إذا ورد العام على سبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن هذه القاعدة فيها تفصيل الواقع، وذلك أن اللفظ العام أو أن العام إذا ورد على خاص أن العام إذا ورد على سبب خاص فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يقترن باللفظ ما يدل على العموم فيعم إجماعا، أن يقترن باللفظ ما يدل على العموم فهذا يعم إجماعا، كقوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فسبب نزول الآية هي المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، والإتيان بالآية بلفظ السارق مع أن التي قطعت يدها امرأة، الإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على العموم وعلى القول بأنها نزلت هذه الآية، لأنها قيل أنها نزلت في المخزومية وقيل إنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية، فعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان نقول الإتيان بلفظ السارقة مع أن الذي قطع يده سارق يدل على العموم. إذن إذا اقترن باللفظ ما يدل على العموم فإنه يعم إجماعا. الحال الثانية أن يقترن بالعام ما يدل على التخصيص، فحينئذ يخص إجماعا، فقوله عز وجل في سورة الأحزاب: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهنا اقترن باللفظ ما يدل على التخصيص، لكن أين العموم هنا حتى نقول خصص؟ أين اللفظ العام؟ لا، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي، أين اللفظ العام؟ نعم العموم هنا من جهة أن الأصل أن ما ثبت في حق الرسول ثبت في حق غيره، ما في لفظ أل هنا، لا العموم هنا أن الأصل التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما ثبت في حقه ثبت في حق غيره، لكن هنا اقترن بهذا اللفظ ما يدل على التخصيص، وهو قوله خالصة لك من دون المؤمنين. الحالة الثالثة أن لا يقترن بالعام ما يدل على التعميم أو التخصيص، لا يكون هناك دليل لا على التعميم ولا على التخصيص. فهنا كما قال المؤلف العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام، تخصيص العام بما يشبه حال السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله، فحينئذ يختص بما يشبهها أو بما يشبهه، وتكون صورة السبب قطعية الدخول في العام، وهذه أيضا قاعدة في هذا الباب، صورة السبب قطعية الدخول في العام فلا يجوز أن تخرج إلا بنص. فإذا قال قائل ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هذه قاعدة، نقول يدل لذلك أدلة، منها أولا من الأدلة أن الأنصاري رضي الله عنه الذي قبل المرأة الأجنبية ونزل فيه قوله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، قال يا رسول الله ألي وحدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمتي كلهم. وهذا دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومنها أيضا من الأدلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أيقظ علي بن أبي طالب وفاطمة وأمرهما أن يصليا من الليل، قال له علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله، إن شاء بعثنا، إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فجعل عليا رضي الله عنه داخلا في الآية مع أن سبب نزولها هم الكفار الذين يجادلون في القرآن. وهذا دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومما يدل عليه أيضا ما قاله الفقهاء رحمهم الله من أن الزوجة لو قالت لزوجها طلقني، يعني طلبت منه الطلاق وكان له نساء، فطلق جميع نسائه، يعني قال نسائي طوالق، فإن الطلاق لا يختص بمن طلبت بل إيش يدخل جميع الزوجات، يدخل بذلك جميع الزوجات. وهذا أيضا يدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن إذا دل الدليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فإنه حينئذ يخصص. ومن أمثلة ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، فهذا لفظ عام، يعني أن الصيام في السفر ليس من البر وليس من الخير، لكن هذا ليس على عمومه، وذلك لأن سبب هذا القول للرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، يعني في من كانت حاله كحال هذا الرجل، فهذا العموم ليس من البر الصيام في السفر، خاص بمن يشبه حال هذا الرجل ممن يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على والدليل على هذا التخصيص، قد يقول قائل: ما الدليل على أن على تخصيص ذلك بحال هذا الرجل؟ تقول: الدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر حيث لا يكون عليه مشقة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ليس ببر، ولذلك في حديث الصحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا دليل على جواز الصيام في السفر، فالجمع بينهما بين نهيه عن الصيام في السفر وبين فعله لذلك، أن نقول: إن كان في صيامه في السفر مشقة فإنه ينهى عنه، ويقال: ليس من البر الصيام في السفر، وأما إذا لم يكن هناك مشقة فلا بأس بذلك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إذن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. نقول: هذه القاعدة أو هذا الكلام له هذه الأحوال الثلاث. يقول: وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك، حتى يقع الغلط والارتباك في من لا يميز في أفراد هذه القاعدة. قال: وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى رأيت القاعدة السابقة وعرفت ما أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، لما يقولون أمثلة، مجرد أمثلة، وإلا فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ليست الألفاظ مقصورة عليها. فقوله نزلت في كذا وفي كذا معناه أن هذا مما يدخل فيها، فيكون هذا من سبيل التمثيل، وتكون صورة السبب أو صورة النزول قطعية الدخول. قال: ومن جملة ما يراد بها فإنها كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها، والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تمر به وإما شر تنهى عنه، فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه، ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه، وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة، جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. طيب، إذا مر بك ما يتعلق بصفات الله عز وجل من إثباته سبحانه نفسه صفة من الصفات، أو أن ينفي عن نفسه صفة من الصفات، فما أثبته نفسه من الصفة أثبته كاملا، وهو العليم الحكيم. العليم أثبت العلم كاملا، يعني له العلم الكامل التام، وهو الحكيم له الحكمة التامة. أيضا ما نفاه عن نفسه ونزهه عن نفسه ينفى جميعا، الظلم نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، فينفى الظلم بجميع أنواعه. إذا ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات يثبت جميعا بمقتضى اللفظ ولا يستثنى منه شيء، وما نفاه عن نفسه أيضا ينفى جميعا. اللهم إلا في الصفات التي تكون كمالا في حال دون حال، لأن صفات الله عز وجل على أقسام ثلاثة: صفات كمال مطلقا، وصفات نقص مطلقا، وصفات تكون كمالا في حال دون حال. فصفات الكمال كالعلم والحكمة والخلق والتقدير إلى غير ذلك، وصفات النقص كالظلم والعجز. والصفات التي تكون كمالا في حال دون حال كالمكر والخداع والكيد، فهذه تكون كمالا في حال من فهذه تكون كمالا إذا كانت في مقابل من يفعل ذلك. ففي المكر ويمكرون ويمكر الله، المكر هنا صفة كمال في مقابل من يفعل، يخادعون الله وهو خادعهم، فتكون كمالا بحال دون حال. ولذلك لا يجوز إثبات صفة المكر وصفة الخداع لله عز وجل على سبيل الإطلاق، لأنه سبحانه وتعالى لا تثبت له إلا صفات الكمال المطلقة. أما ما يكون مقيدا في حال دون حال هذا لا يثبت. وهناك صفات أيضا من النوع الثاني التي تنفى مطلقا كالخيانة. إذا شف في الخداع وفي الكيد وفي المكر يثبت في حال دون حال، الخيانة لم يثبتها الله عز وجل نفسه مطلقا. قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، لم يقل فخانهم بل فأمكن منهم. فالخيانة وهي الغدر في موضع الائتمان صفة نقص مطلقا. وبهذا نعرف ما يتردد على ألسنة بعض الناس، بل وربما تجده مكتوبا في خلفيات السيارات: خان الله من يخون. تجد أصحاب السيارة الكبيرة يكتبون خلف السيارة: على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب. العبارة الثانية: خان الله من يخون. هذه لفظة منكرة، لأن لفظ الخيانة لا يثبت لله عز وجل. نعم. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والجفاء. فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها لأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه. القاعدة الثالثة يعني أن هذه القاعدة تتم القاعدة الأولى. وإذا ما ذكره المؤلف في كلامه الأخير: إذا مر بك في الأول، فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحق من الكمال وما يتنزه، فأثبت ذلك المعنى الكامل الذي أثبته، يعني يثبت العموم. هذا في الواقع يدخل في القاعدة الثانية، وهي أن الألف واللام تفيد ماذا؟ الاستغراق. نعم. القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: الألف واللام الداخل، يعني ال التي تدخل على الأوصاف وعلى أسماء الأجناس، تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، يعني أن تفيد العموم. فأل تفيد العموم، لكن ما المراد بأل؟ الجواب: اعلم أن المعرف بأل على أنواع ثلاثة: المعرف بأل على أنواع ثلاثة، ليس كل معرف بأل يفيد العموم، بل المعرف بأل على أنواع ثلاثة. النوع الأول المعرف بأل الاستغراقية، سواء كان مفردا أم مجموعا فهذا يفيد العموم. المعرف بأل التي تفيد الاستغراق سواء دخل على مفرد أو على مجموع فإنه يفيد العموم. مثال المفرد المعرف بأل قوله تبارك وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل لفظ مفرد يفيد العموم كل طفل. وقال عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب خبيث، الكلب لفظ مفرد لكن هذا يفيد العموم، فأل هنا دخلت على مفرد فأفادت العموم. هذا بالنسبة لدخولها على المفرد. بالنسبة لدخول أل السرقية على الجمع مثال ذلك قال الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الأطفال جمع فيفيد، فأل هنا الاستغراقية تفيد العموم. وقال عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البدن أيضا يفيد العموم، فكل بدن فهي داخلة. من السنة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، جمع مفرد أصنام جمع، هذا أيضا يفيد العموم لأن أل هنا دخلت على مجموع. إذن أل الاستغراقية تفيد العموم، وهذا هو النوع الأول من أنواعها. النوع الثاني المعرف بأل العهدية، المعرف بأل العهدية فهذا بحسب المعهود، إن كان المعهود عاما فالمعرف عام، وإن كان المعهود خاصا فالمعرف خاص. المثال المعرف العام قوله تبارك وتعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم. فقوله في الأول سبحانه وتعالى إذ قال ربك للملائكة هذا لفظ عام دخلت عليه العهدية، ومعهودها عام أو خاص؟ عام، إذن تفيد العموم. والعهد هنا عهد ذهني، إذ قال ربك للملائكة هنا إذ قال للملائكة، يقول العهد هنا عهد ذهني. وفي الثاني فسجد الملائكة أيضا لفظ عام لدخول العهدية عليه، ومعهوده عام فتكون عامة، لكن العهد هنا ذكري. شف الملائكة ذكرت مرتين، في الأول الملائكة، العهد هنا ذهني لأنه ليس له ذكر سابق. وفي الثاني فسجد الملائكة، من الملائكة؟ هم الذين قال الله لهم اسجدوا، فالعهد هنا ذكري على دخول العهدية على ماذا؟ على الجمع. ومثال على دخولها على العام، ومثال دخول العهدية على الخاص قوله تبارك وتعالى في سورة المزمل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هنا خاص، لفظ خاص لدخول العهدية عليه التي معهودها خاص وهو موسى عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول، فرعون هل الرسول هنا نقول يشمل كل الرسل؟ لا، الرسول المعهود. ولذلك هنا للعهد الذكري. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام على قول الجمهور أو على قول بعض أهل العلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد. إن الصدقة، شف الصدقة، من العلماء من يجعل أل هنا للاستغراق، فيشمل ذلك الصدقة الواجبة وصدقة التطوع. ومنهم من يجعل أل للعهد فيخص الصدقة التي تحرم بالصدقة الواجبة لقول إنما هي أوساخ الناس، يعني هي التي يكون بها التطهير. إذن أل العهدية هنا بحسب المعهود، وأل العهدية تكون للعهد الذهني والذكري والحضوري. العهود ثلاثة: عهد ذهني، وعهد ذكري، وعهد حضوري. فالعهد الذهني ألا يكون لمدخول أل ذكر، ولكن الذهن يفرض ذلك لأنه هو المتبادر، فهمتم؟ لكن العهد الذهني ألا يكون لمدخول الذكر سابق، ولكن الذهن هو الذي يفرض ذلك لأنه هو المتبادر. كما لو كان إنسان في قرية فقال أحدهم الآخر: جاء القاضي. جاء القاضي، القاضي يعني المعهود. شوف لفظ القاضي هنا ليس له ذكر سابق، ليس له ذكر سابق، ولكن الذهن يفرضه. ولو قال مثلا في مسجد: جاء الإمام. الإمام ليس له ذكر سابق، ولكن الذهن يفرض الإمام، يعني إمام هذا المسجد وهو فلان. الثاني: عهد ذكري، وهو أن يكون لمدخول أل ذكر سابق، كقوله عز وجل فيما سبق: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول من رسول هذا؟ رسولا والسابق، فمدخول أل له ذكر سابق. والثالث: العهد الحضوري. العهد الحضوري وهو ما صح أن يحل محله هذا هذا اليوم ونحو ذلك، كقوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يعني هذا اليوم، هذا اليوم. الثالث، النوع الثالث من أنواع أل، المعرف بأل التي لبيان الجنس. المعرف بأل التي لبيان الجنس يعني بيان الحقيقة، فهذا لا يدل على العموم، كقولهم مثلا: الرجل خير من المرأة، أو الرجال خير من النساء، فهذا لا يفيد العموم. أليس المراد أن كل فرد من أفراد الرجال خير من كل فرد من أفراد النساء؟ الرجل، لو أخذنا الرجل قلنا أل للعموم، فكل رجل أفضل من كل امرأة، لا. هنا أل إيش؟ لبيان الجنس والحقيقة. فليس المراد أن كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل فرد من أفراد النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان يوجد من أفراد النساء من يكون خيرا من أفراد الرجال. كذلك قولهم العرب خير من العجم. العرب هنا هل أل هنا للعموم؟ لا، أل هنا للجنس وبيان الحقيقة، يعني جنس العرب أفضل من جنس العجم. وبهذا يتبين أن أل على أنواع ثلاثة. الأول ما يدل على العموم مطلقا، وهو ما دخلت عليه أل أو المعرف بأل في الواقع. المعرف بأل على أنواع ثلاثة: ما يدل على العموم مطلقا، وهو ما دخلت عليه أل التي للاستغراق، والثاني ما يفيد العموم أو يدل على العموم في حال دون حال، وهو المعرف بأل التي للعهد، هذا بحسب المعهود، والثالث ما لا يدل على العموم، ما يدل على العموم وهو ما دخلت عليه أل التي للجنس وبيان الحقيقة. فعلى هذا نقول الألف واللام الداخل على الأوصاف وأسماء الناس تفيد الاستغراق متى؟ إذا كانت استغراقية، وأما إذا كانت العهد أو كانت بيان الحقيقة والجنس فهذه لا تدل على الاستغراق. نعم. كل نعم. لكن بعض الناس يظن أن كل أل تفيد العموم. فمثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه شوف الآية الكريمة، شوف فائدة الضمير الاكتفاء عن ذكر ما سبق: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين إلى آخره. قال لم يقل أعد الله، كان أعد الله للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اكتفى بماذا؟ أعد الله لهم. هذه من فوائد الضمير. وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد، هكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وهذه مبني على قاعدة أيضا، وهي أن كل حكم رتب على وصف فإنه يزيد بزيادة هذا الوصف ويضعف بضعفه. كل ما رتب على وصف فإنه يزيد بزيادة هذا الوصف ويضعف بضعفه. فمثلا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي يعني بماذا؟ بإيمانه. فكلما ازداد وصف الإيمان ازدادت محبة الله، وكلما ضعف ضعفت. لماذا أدخل الكلام على هذه القاعدة؟ إيش؟ لماذا أتكلم عنها الآن؟ اللي هي إذا علق الحكم على وصف يزداد بزيادة وصف لأن في الآية الكريمة إن المسلمين والمسلمات، المسلمين المؤمنين، هذا وصف أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. المسلم كل من اتصف بوصف الإسلام يدخل أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم، لكن هذه المغفرة وأجر عظيم تتفاوت. فهمت؟ الآن هو يتكلم الألف واللام. إن المسلمين، المسلمين لفظ عام، ما جزاء المسلمين؟ أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. إذن المغفرة والأجر العظيم رتبت على وصف الإسلام كذا. متى ازداد وصف الإسلام ازدادت المغفرة والرحمة، متى قل قلت. وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة للأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا، وهي أجل علوم القرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله، وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والقدوس السلام والحميد المجيد. الله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله. وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته. الله هنا تفيد الاستغراق، يعني الألوهية التامة، الألوهية التامة، هذا مفرع عن القاعدة. وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ. وأن الخلق كلهم مماليك لله، عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية. وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الجزائية التي تكون العقوبات التي تكون في الدنيا وفي الآخرة، وهي في الواقع هي داخلة في أحكام الله القدرية، لكن من باب التفصيل. وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه. طيب من أين أخذ العليم الذي لا يخفى؟ نقول العليم أثبت نفسه صفة العلم، والعليم هنا دخلت عليه الاستغراقية، فهو عليم بما كان وما يقول، لو كان كيف يكون. علمه سبحانه وتعالى يتعلق بكل شيء، بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. وهو العليم بما يكون غدا، وهو العليم بما يكون غدا، وما والمعلوم فيه الآن. فعلمه سبحانه وتعالى يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل، وما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة، والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات، وما يعلم الخلق وما لا يعلمون. وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضى. هذا قال الله عز وجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم يعني عواقب الأمور ومآلات الأمور. قال ذلك بعد قوله عز وجل، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم. الإنسان قد يكره شيئا وهو خير، وقد يحب شيئا وهو شر، فيقدر الله عز وجل أي عكس ما يحب، يحب كذا فيقدر الله عز وجل عليه ما يقابله، هو كره بالنسبة لكنه مآله إلى الخير. ولهذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع. وأنه العزيز الذي له جميع معاني مخلوق يعني خلق الحكمة، ولا مشروع يعني ما يشرعه سبحانه وتعالى بحكمة، فجميع ما يخلقه سبحانه وتعالى من المخلوقات حتى وإن يعني تبادل الإنسان أن فيه ضرر أو أن يكون هو ضرر محض، فيه ضرر، لكن خلقه الله عز وجل لحكمة. يعني لو قال قائل مثلا العقارب الخنافس، يعني خلق الله بهيمة الأنعام لننتفع بها، والأنعام خلقها لكن فيها دفء ومنافع، لكن ما الفائدة من خلق العقارب الخنافس؟ شو الفائدة؟ نقول لحكمة، خلقها الله عز وجل لحكمة، هذه الحكمة قد نعلمها وقد نجهلها، وليس جهلنا بشيء من حكمة ما شرع الله أو خلق الله دليل على أنه لا حكمة فيه. فكل ما يشرعه الله عز وجل له حكمة. وقد سبق بيان أن الحيوانات التي الضارة التي خلقها الله عز وجل خلقها لحكم عظيمة، منها بيان قدرته سبحانه وتعالى، بيان قدرته، ومنها أيضا بيان قدرته من وجه آخر، وهو خلق النافع والضار، أو يخلق سبحانه وتعالى النافع ويخلق الضار. بل قد يوجد في الشيء الواحد أو في المخلوق الواحد نفع ومضرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. شوف، في عين واحدة وجد منفعة ومضرة، وجد منفعة ومضرة، واضح. وقد قصصت عليكم قصة الرجل الذي لما رأى الخنفساء قال: لا أدري لما خلق الله الخنفساء، ألي جمال شكلها أو لطيب رائحتها؟ يقول: فابتلي بالآكلة، الآكلة تسمى الآن غرغرينا، وبحث وفتش عن جميع الأطباء والحكماء فلم يجد. وفي ذات يوم مر رجل ممن يتعاطون الطب فرأى هذا الجرح، فلما رآه قال: علي بالخنفساء. فأخذ خنفساء ودقها، أحرقها ودقها ووضعها على هذا الجرح فبرئ. فانظر، كان شفاؤه على بسبب هذه، بعد الله عز وجل، بسبب هذه الخنفساء. أيضا أن هذه الحيوانات والمخلوقات من حكم خلقها أن الإنسان يعرف، نعم، من حكمة خلقها أن يلجأ إلى الله عز وجل في دفع مضرتها، يلجأ إلى الله في دفع ضررها. من حكمها أيضا أنها فيها عدوان فيعتبر الإنسان، فكما أنه لا يحب أن تعتدي عليه فلا يعتدي على إيش؟ على غيره، يأخذ العبرة. فالمهم أن جميع ما خلق الله عز وجل وما شرع بحكمة، كذلك أيضا في مشروعاته سبحانه وتعالى ما يشرعه من الأحكام بحكمة. وحكمته في الأحكام نوعان: حكمة صورية وحكمة غائية. فكون الشيء على هذا الوصف هذه حكمة صورية، والغاية منه أيضا حكمة. فمثلا تأمل الصلاة، كون الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود، تقول هذه حكمة صورية والغاية منها أيضا حكمة. نعم. وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه: عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة. وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم. وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخلو مخلوق من إحسانه طرفة عين ووصلت رحمته حيث وصل علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له ند من خلقه. وهكذا بقية الأسماء الحسنى، اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله. بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماءه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد. طيب، يعرف معاني هذه الأسماء ويعرف أيضا آثارها، هذا من المهم. من المهم أن تعرف الأسماء الحسنى وأن تعرف آثار هذه الأسماء الحسنى، فتتعرض فمثلا الرحمة، الرحيم الذي وسعت رحمته وكل شيء، من آثاره أنه يرحم، تتعرض لرحمة الله عز وجل. من آثار ذلك أيضا أو من استماع أسماء الحسنى أن تدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات. وهذا فيما إذا جمع بين البر والتقوى، أما إذا أفرد أحدهما دخل في الآخر. فإذا قيل البر فإنه يشمل التقوى، وإذا قيل التقوى يشمل البر، أما إذا بر وتقوى فإن تقوى فإن البر يفسر بفعل الخيرات والأعمال الصالحات، وتفسر التقوى باجتناب المحرمات، فهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا كالإسلام والإيمان والمسكين والفقير. والاسم الجامع لكل ما يؤثم ويوقع في معصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة، وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. طيب، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هنا تفيد إيش؟ الاستغراق. بدليل فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض، وهذا دليل على أن ال إيش؟ تفيد الأمور. لهذا قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ال. نعم. هل من الممكن تدخل ال على جمع ويكون لا يفيد العموم؟ بحسب، إذا كان خاص قد تدخل مثلا على أسماء أشخاص ولا تفيد العموم، تفيد العموم في ما دخلت عليه فقط. تكون أل للجنس إذا كان اسم جمع، أو لا يكون اسم جنس إلا مفرد؟ لا، قد تدخل على مجموعة، لكن قد تدخل على وصف، على وصف من الأوصاف، ويكون هذا ويكون عمومها لهذا الوصف فقط. مثل لو دخلت على اسم بلد، اسم قبيلة، أو اسم طائفة، لا تفيد العموم، حتى وإن كان اللفظ يدل على العموم، يكون مختص بمذهب.